بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن التفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة إنا أعطيناك الكوثر. هذه السورة أيها الإخوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة. المناسبة هي أن المشركين كانوا دائما في حالة اهتمام بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون به وكيف يصدون دعوته. فقال بعضهم لبعض: لا يهمنكم أمر محمد، إنما هو أبتر. يعنون بكلمة أبتر أي ليس له ذرية من الذكور، فإذا مات انقطع عقبه ولم يعد أحد يذكره. هذا كلام أراد به المشركون إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا التهوين على أنفسهم من شأنه، لأنهم كانوا يشعرون أن دعوته كانت دائما تقوى وتتقدم، فأرادوا أن يخففوا على أنفسهم ولو بالأوهام. فذكروا هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذرية، ومن لم يكن له ذرية من الرجال ينقطع ذكره إذا مات كما هو معتاد عندهم. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، سورة الكوثر، تطيبا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وردا على المشركين، ولا سيما ذلك المشرك الذي قال هذه الكلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب البلاغة القرآنية أن الله تبارك وتعالى لم يذكر هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم في بدء السورة، ولم يذكر أي شيء عن هذا الموضوع، إنما ابتدأ بذكر بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تتضمن هذه البشارة عظم شأنه في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. سئل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما معنى الكوثر في هذه السورة، فقال: الكوثر الشيء الكثير. فقالوا له: ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول: إن ربي أعطاني نهر الكوثر في الجنة، وهو نهر عظيم له حوض خارج الجنة، أسقي منه أمتي، آنيته كعدد نجوم السماء، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأصفى من الكوثر. فقال سيدنا عبد الله بن عباس: نعم، ولكن أليس هذا النهر من الكوثر؟ يعني سيدنا عبد الله بن عباس لا يرضى أن تفسر كلمة الكوثر بهذا النهر وحده، وإنما يجعل هذا النهر واحدا من الأشياء الكثيرة التي وعد الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: إنا أعطيناك الكوثر. وانظر إلى هذه العبارة أيها الأخ المسلم، الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيعطيه الشيء الكثير. إذن هذا شيء يكون في المستقبل، ولكن العبارة في القرآن الكريم جاءت بالزمن الماضي: إنا أعطيناك الكوثر. إن أعطيناك الكوثر، هذه عادة من عادات العرب في كلامهم مع بعضهم، إذا أرادوا توثيق وعد من الوعود عبروا عنه بلفظ الماضي ولم يعبروا عنه بلفظ المستقبل، فقال بدل إنا سنعطيك الكوثر قال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر، أي قد ثبتت هذه العطية واستقرت، فلا يشك فيها شاك إذا كانت ستحدث في المستقبل أو لا تحدث. وتعظيما لشأن هذه العطية، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أعطاها، لم يقل إني أعطيتك الكوثر، وإنما قال إنا أعطيناك الكوثر. هذه النون يسميها العرب نون العظمة. المتكلم إذا أراد أن يعظم نفسه لا يتكلم بصيغة الواحد، لا يقول أنا فعلت كذا، وإنما يقول نحن فعلنا كذا. وإنا أعطيناك الكوثر، لأن عظم المعطي يدل على عظم العطية، فالذي أعطاك هو الله العظيم، ولا بد أن تكون عطية العظيم عظيمة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذه نعمة عظيمة تستحق الشكر. فالأمر بالشكر جاء هاهنا بالأمر بعبادتين، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. العبادة الأولى هي الصلاة، والعبادة الثانية هي نحر الذبائح والضحايا والهدي لوجه الله عز وجل. إذن ربط الله عز وجل بين هذه النعمة وبين نوعين من أنواع شكر الله عز وجل. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة ماذا تفعل؟ أول شيء ينبغي للإنسان أن يفعله هو الصلاة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخبر بأمر يسره أو جاءته نعمة من الله عز وجل يسجد. هذا أقل الشكر الصلاة، أن تسجد سجدة واحدة يقول لها العلماء سجدة الشكر. سجدة الشكر هي مجرد سجدة، تكبر وتسجد لله عز وجل ثم ترفع رأسك وتسلم، هذه سجدة الشكر جزء من الصلاة. والشكر لله عز وجل بالصلاة أمره واضح وكثير في شريعتنا. والوجه الثاني من أوجه الشكر هو ذبح الذبائح لله عز وجل، ونحن نعلم أن الذي سن الذبائح والضحايا لهذه الأمة هو أبوها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، حينما بشره ربه عز وجل بأنه نسخ عنه أمر ذبح ولده وفدى ذلك الولد بذبح عظيم. إذن هذا باب من أبواب شكر الله عز وجل على النعم. الله سبحانه بعد أن أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة إنا أعطيناك الكوثر، أمره بالشكر عليها، وهذا تأكيد لحصولها، لأنك تشكر الله عز وجل على النعمة حينما تحصل. والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه الكثير الكثير، ومن جملة ذلك نهر الكوثر، أمره الله عز وجل بأن يشكر ربه على هذه النعمة بعبادتين، الصلاة والشكر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. طيب صل لربك وانحر لمن؟ انحر لربك أيضا، الصلاة لله والنحر لله عز وجل، ولكن من عادة القرآن الكريم الإيجاز والاختصار. إذا فهم من الكلام الأول أن الصلاة لله، فالنحر أيضا لا يكون إلا لله، لأنه ليس عندنا عبادة تؤدى لغير الله عز وجل، العبادات كلها تؤدى لله تبارك وتعالى. وهناك بعض العبادات تشتبه على بعض الناس، وهي أنه مثلا أراد أن يذبح ذبيحة على شكر الله عز وجل في هذا الأمر، أو أراد أن يذبح ذبيحة هدية لميت من الموتى. بعض الناس يقول إن الذبح للموتى هذا شرك بالله عز وجل، هذا تخليط بين أمرين. هناك فرق بين أن تذبح لله بمعنى أن هذه الذبيحة لوجه الله عز وجل يراد منها الثواب والأجر من الله، وبين أن تذبح الذبيحة لفلان من الموتى على معنى أنك تهبه أجر هذه الذبيحة. فهذا شيء وهذا شيء. الشيء الأول حينما تنوي الذبيحة للميت بمعنى أنك تذبحها لوجهه كما تذبح لله، هذا عبادة لغير الله وشرك بالله ولا يجوز. ولكن إذا أردت أن تذبح ذبيحة لوجه الله تهدي ثوابها إلى والدك أو والدتك أو قريبك من الموتى، فهذا أمر آخر يختلف عن هذا كل الاختلاف. هذا موضع خلاف بين العلماء، هل يجوز أن أذبح عن الميت، أذبح عن الميت مو أذبح لوجه الميت، أن أذبح عن الميت وأهب الثواب لهذا الميت؟ ما كلام فيه اختلاف بين العلماء. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه عنده أن القربات كلها يجوز أن تهدي ثوابها إلى الميت، هكذا يقول إمام المذهب الحنبلي موفق الدين بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، يقول ليس عندنا قربة من القربات يمتنع إهداؤها للميت. لماذا؟ قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يتصدق الإنسان عن غيره، وثبت عنه أنه يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، وثبت عنه أنه يجوز أن يصوم الإنسان عن غيره. الصدقة، جاء سيدنا سعد بن عبادة وقد توفيت أمه فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت، أي ماتت فجأة عن غير وصية، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فما أفضل الصدقة؟ قال الماء. قال الماء لأن الماء كان في بلاد الحجاز وفي بلاد العرب إجمالا كان شيئا قليلا، فأفضل الصدقة الماء. فجعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه مكانا وضع فيه جرارا ينقل إليها الماء العذب صدقة جارية على والدته، فهذا إهداء ثواب الصدقة للميت. وجاء في إهداء ثواب الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت فسمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرما؟ قال ابن عم لي، أي رجل من بني عمومتي، ابن عمي أي أبوه أخو أبي، وابن عم لي يعني من بني عمومتي إجمالا، قد يكون جدي وجده أخوين أو آباء الأجداد، المهم ابن عم لي رجل من عشيرتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما. إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهدي الإنسان لغيره ثواب الحج. وأما الصيام فقد روى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صام عنه وليه، من ولي الإنسان؟ ولي الإنسان وارثه، ولي الإنسان صديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حين تصوم عنه إذن أنت تهدي ثواب هذا العمل إلى ذلك الميت. بعض العلماء توقف عند هذه الأحاديث وقال: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدى للميت نهديه، وما لم يثبت عنه لا نهديه. ولكن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول: كل العبادات. لماذا؟ الإمام موفق الدين بن قدامة إمام المذهب الحنبلي يقول: ثبتت هذه العبادات عن النبي صلى الله عليه وسلم يهدى ثوابها للغير، وليس بينها وبين غيرها فرق. إذا أردت أن تقول هذه يجوز إهداء أجرها للميت وهذه لا يجوز، فلما تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ هذه عبادة وهذه عبادة، وهذه عبادة مالية وهذه عبادة مالية، هذه عبادة بدنية وهذه عبادة بدنية، لماذا تقول لا يجوز؟ قلت: إن هذا موضع اختلاف بين العلماء، وإذا اختلف العلماء في مسألة لا يجوز أن نقول لبعض الأقوال هذا بدعة وهذا هدى. ما تختلف فيه العلماء الثقات من هذه الأمة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فله أجر. الأجر في حال الاجتهاد على الخطأ والصواب كلاهما مأجور، والله لا يعطي أجرا على بدعة ولا يعطي أجرا على ضلالة. فما دام الله قد أعطى المجتهد المخطئ الأجر فلا يمكن أن يكون على ضلالة أبدا. ولكن هذا الاجتهاد الصواب هو عزيمة الله لأنك استطعت، والاجتهاد الخطأ قبله الله منك رخصة من الله عز وجل لأنك عجزت عن الوصول إلى الحق الذي أراده سبحانه، فقبل منك ما أدى إليه الاجتهاد. كما أنك إذا كنت صحيحا صمت وأنت مأجور، وإذا كنت مريضا أفطرت وأنت مأجور من الله عز وجل لأنك عزمت على الصيام لو قدرك الله عز وجل عليه. إذن نعود إلى قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي فصل لربك وانحر. طيب، معلوم في دين الإسلام أن الصلاة لا تكون إلا لله عز وجل، فلماذا يقول الله تعالى هنا فصل لربك؟ قال: أراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينبه كل قارئ للقرآن أن هذا الشكر للرب عز وجل، لم يقل أشكر الله وإنما قال للرب. لربك، معنى كلمة الرب في اللغة العربية الرب هو الذي يعتني بالشيء ويصلحه ويحرص على منفعته. ولذلك يقولون رب الأسرة، هذا في لغة العرب، رب الأسرة. لماذا؟ لأنه يرعاها ويحرص على مصلحتها. فربنا سبحانه وتعالى حينما أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبشره ليذهب عن قلبه أذى ذلك الكلام الذي قاله المشركون، قال: فصل لربك، أي إن لك ربا يرعى شؤونك ويحميك، فلا تبالي بالمشركين الذين يؤذونك ما دام هذا ربك سبحانه وتعالى. فصل لربك، لمن يرعى شؤونك ويحرص عليك ويدفع عنك الضر، فصل لربك وانحر، افعل هذا وافعل هذا، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. فصل لربك وانحر. بعد أن بشر ربنا عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكثير الكثير، وبعد أن أمره بشكر هذه النعمة تأكيدا لحصولها، ذكر ربنا سبحانه وتعالى الأذية التي آذى بها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكرها صراحة: إن شانئك هو الأبتر. من قال لك أبتر فهو الذي سيكون الأبتر. كيف هذا؟ أبو جهل كان رجلا، أبو جهل الذي نسبت إليه الكلمة، أو غيره، العاص بن وائل السهمي أيضا نسبت إليه هذه الكلمة، كل منهما كانت له ذرية. الأبتر هم إنما يسمون الرجل أبتر إذا لم تكن له ذرية من الذكور، لأنه ينقطع ذكره. فربنا سبحانه وتعالى يخبر أن الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام سيكون هو الأبتر، أي سينقطع ذكره، وإن كانت له ذرية من الذكور فذكره سوف ينقطع. العاص بن وائل السهمي لا يعرف اسمه اليوم أكثر المسلمين وما سمعوا به، انطفأ ذكره. وأبو جهل انطفأ ذكره بالخير فلا يذكره الناس منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة إلا باللعن وما أشبه ذلك من الكلام. إذن انطفأ ذكره بالخير وأصبح يذكر بالشر. إن شانئك هو الأبتر. هو قال إن محمدا أبتر، فربنا سبحانه وتعالى قال لست أنت الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، أي هو الأبتر لا أنت. هذا في مصطلح كلام العرب إذا قالوا زيد كريم فيريدون به نسبة الكرم إليه، وإذا أرادوا أن يجعلوه فريدا في الكرم يقولون زيد هو كريم، أي هو كريم لا غيره. فإذا أرادوا مبالغة أكثر قالوا زيد هو الكريم، أي غيره ليس بكريم. إن شانئك، الشانئ معناه في اللغة العربية المبغض. إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر لا أنت. فنفى الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ادعاه عليه المشركون وهو البتر. كيف نفاه؟ هل معنى ذلك أنه وجدت له صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ذرية من الذكور؟ الذكور من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم صغار. وإنما كان الحديث عن ماذا؟ الأبتر الذي لا يذكر، ومن كان يذكر فليس بأبتر. ونبينا صلى الله عليه وسلم بقي ذكره منذ ذلك اليوم إلى أبد الآبدين. قال الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال الله تعالى لا أذكر إلا ذكرت معي. كلما أذن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يتبعها أشهد أن محمد رسول الله. كلما صلى المصلي فقال أشهد أن لا إله إلا الله يتبعها وأن محمد رسول الله. إذن بقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا عاليا عظيما في حين انطفأ ذكر ذلك المبغض الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن فلانا الذي قال لك هذا الكلام هو الأبتر، وإنما قال إن شانئك هو الأبتر؟ هذا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الله تبارك وتعالى أعرض عن ذكره، لأن ذكره في القرآن وإن كان بشر قد يكون فيه شيء من الإظهار، وربنا يريد أن يطفئ ذكره فلم يذكر اسمه. من هو مبغضك؟ من هو هذا المبغض؟ لا تحديد له. إن شانئك، إن مبغضك هو الأبتر. طيب أيضا هناك فائدة أخرى، إن شانئك هو الأبتر، لو قال إن فلانا الذي آذاك هو الأبتر بقي هذا الحكم أنه يكون أبتر لمن؟ لهذا الرجل بعينه. ولكن ربنا عز وجل حينما قال إن شانئك هو الأبتر أي كل من أبغضك يا محمد فهو أبتر. وهكذا تجد أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينطفئ ذكره أصلا فلا يتذكره الناس أبدا، وإما أن ينطفئ ذكره بالخير فلا يذكره الناس إلا بالشر والعياذ بالله تعالى. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشار اسمه ملأ الدنيا كلها، حتى إن بعض علماء الكفار أراد أن يؤلف كتابا في عظماء الرجال، أراد أن يؤلف كتابا في عظماء الرجال. طبيعي أنه سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتوقع من رجل كافر أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم عظماء التاريخ. وضع صاحب هذا الكتاب ميزانا، من هو العظيم في التاريخ؟ قال: الذي له أثر كبير على التاريخ، سواء كان أثرا بخير أو أثرا بشر، المهم أن له أثر عظيم في التاريخ. طيب، نظر هذا الرجل الكافر الذي لا يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة كل العظماء، فوجد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس جميعا أثرا على التاريخ، فلذلك جعله أول عظماء التاريخ. انظر، حتى أعداؤه يلهجون بذكره وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء من وعد الله عز وجل في قوله: ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكره واحد من الأشياء الكثيرة التي أعطاه الله إياها حينما قال: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. كل من أبغضك يا محمد فسوف يقطع الله ذكره بالخير، ويذكر بالشر أو لا يذكر على الإطلاق. ثم انظر أخي المسلم إلى هذه الآية: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة، أعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتشرب أمته من حوضه الذي يصب فيه نهر الكوثر، نهر الكوثر في الجنة. ثم ماذا؟ هذا النهر له في أرض المحشر حوض، هذا الحوض كبير، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين بصرى وحضرموت. بصرى في أقصى جزيرة العرب من جهة الشمال، وحضرموت في أقصى جزيرة العرب من جهة الجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي بهذا الحجم. أين هذا الحوض؟ إنه في أرض المحشر، حينما يظمأ الناس ظمأ لا ظمأ بعده ولا ظمأ أشد منه، ويبلغ الحر بالخلق مبلغا عظيما جدا، في ذلك الوقت يقف النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، وتأتي أمته عليه، فيسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه، ومن شرب من حوضه لم يظمأ بعد تلك الشربة أبدا. طيب، هذا أيضا من استمرار ذكره صلى الله عليه وسلم، لأنه يذكر في الدنيا كما قلنا في الأذان، ويذكر في كل صلاة، ولا تمر لحظة من لحظات الدنيا إلا وفيها صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دائم ذكره في الدنيا ودائم ذكره في الآخرة. يأتي الناس إلى حوضه ليشربوا، ثم يأتي الناس إليه يطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل ليخفف العذاب عن الخلق، فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع في الدنيا وفي الآخرة، وذكره مستمر لا ينقطع كما زعم المشركون، لا ينقطع في الدنيا ولا في الآخرة. بعض من يتأول القرآن على غير وجهه قالوا: إن الكوثر هو ذرية السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا قد يكون بعض الشيء الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سياق الكلام لا يدل عليه. لكن هؤلاء قالوا: نعم يدل عليه، عير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر، فالمناسب حسب فهمهم أن تذكر له ذرية، فإن أعطيناك الكوثر في فهم هؤلاء هو ذرية السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء يجهلون كلام العرب، ويجهلون طبائع العرب، ويجهلون سنن الكلام الإلهي. الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما يعقلون. العرب كانوا في الجاهلية لا يعتبرون ذرية البنات شيئا أبدا، فإذا قالوا إن محمدًا أبتر لأنه ليس له ذرية من الذكور، فقال إن له ذرية من الإناث، هذا ليس جوابًا لهذا ولا تتقبله عقلية العربي. هم لا ينكرون أن له ذرية من الإناث، ولكن ينكرون أن له ذرية من الذكور، فكأنه أقرهم على هذا الكلام. أما إذا قلنا إن الكوثر هو نهر في الجنة، وإن أعطيناك الكثير من جملة الكثير سيكون لك أتباع كثيرون، هذا من جملة الكثير، كأنه قال هؤلاء الأتباع الكثيرون الذين يذكرونك في كل أذان وفي كل صلاة، ويوم القيامة عند الحوض، ويوم القيامة عند الشفاعة العظمى، هؤلاء هم استمرار ذكرك وليس استمرار ذكرك بالذرية من الذكور. فهذا جهل، هذا التأويل جهل بمقاصد الكلام الإلهي وبمناسبة الكلام الإلهي للقوم الذين يخاطبهم. فإذن إذا علم هذا، علم أن كلمة الكثير باقية على معناها، والكثير الكثير يشمل نهر الكوثر، ويشمل الأتباع الكثيرين، ويشمل ما أكرمه الله عز وجل به من كل خير في الدنيا والآخرة. إذن هذا إكرام من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتطيب لقلبه، وردع للمشركين الذين يؤذونه، وإخبار لهم بعقوبة، هي أن من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينقطع ذكره بالخير إلى يوم القيامة. هذا يجعلنا نفكر فيما ينبغي أن تكون عليه علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله يعاقب مبغضه بإطفاء ذكره، فلا شك أنه يكرم من أحب النبي صلى الله عليه وسلم بإعلاء ذكره. وهذا أمر طبيعي، إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم فستسري إليك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتسري إليك أفعاله الطيبة صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تابعا له مخلصا، مخلصا في الأفعال والأقوال والأخلاق والعادات باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تشك أن الله عز وجل سيرفع ذكرك. وأنت فانظر بين المسلمين تجد أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على اتباعه يرتفع ذكره بين المسلمين، ويرتفع ذكره في السماوات أيضا. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كيف يضع الله حب من يحبه في قلوب الخلائق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا قال الله تعالى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يؤمر جبريل فينادي في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يوضع له القبول في الأرض، توضع محبته في الأرض، تنزل على العباد حتى يشرب الناس حبه مع الماء. انظر، من يستطيع هذا إلا رب العالمين سبحانه، أن يضع حبك مع الماء الذي يشربه كل مخلوق، فيحبك أهل السماء، ويحبك أهل الأرض من البشر، وتحبك الحيوانات، لأن كل هذه المخلوقات تشرب الماء. فإذا أحبه الله عز وجل يوضع له القبول في الأرض حتى يشرب الناس حبه مع الماء. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحافظ على اتباع سنته في الأقوال والأفعال والأخلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.